من عانت الوجون وجهي وله سجود أوجون وجباه سبحان من عانت الوجون سجود أوجون وجباه رب رحيم مشفق متعاطف رب رحيم مشفق متعاطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه رب رحيم كريم رب رحيم طيب رب رحيم مشفق متعاطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه رب رحيم مشفق متعاطف رب رحيم مشفق متعاطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه كم نعمة أولى وكم من رحمة أدى وكم من مبتلى عافاه كم نعمة أولى وكم من رحمة أهدى وكم من مبتلى عافاه طيب طيب كم نعمة أولى وكم من رحمة أدى وكم من مبتلى عافاه فاسأله مغفرة وفضلا منه فاسأله مغفرة وفضلا منه مبسوطتان للسائلين يداه الجلالي وذا الجمال وذا الكرم يا منعما عما الأنام نداه يا ذا الجلال يا رب يا يا ذا الجلال طيب طيب صل على النبي يا ذا الجلال الله وذا الجمال جلال يا ذا الجلال يا ذا الجلال وذا الجمال وذا الكرم يا منعما يا شافي الآلام جود أسعفنا وأنلنا الأمان يا سوني يا ملاذا للكل فغيث يا رحمن يا عظيم الشان جود بفضل ربي فهمومي غدا شغل